اذهبوا للمحاكم انا بتزوج والوعد اخلفت الوعد زين بتزوج. فيذهب الى المحكمه الان دخل على القاضي قال يا قاضي الموضوع كيت وكيت وكيت. القاضي ينادي الزوج يقول انت وعدتهم؟ يقول نعم. قال وهذا توقيعك العقد؟ قال نعم. قال ليش تزوج؟ قال بتزوج. قال القاضي انت الان بالخيار. يقول لي ابي الزوجه وللزوجه؟ يقول انتما بالخيار، ان شئتما رضيتما وتكون تنازلتما عن الحق، وان شئتما طلقها الان اجبره ان يطلق زوجته الان هذه الموجوده اللي اشترطت عليه، يطلقها وتاخذ حقوقها ايش كامله، يطلقها وتاخذ حقوقها له ان يتزوج بعد ذلك. وضحت الصوره؟ نعم. إذن اذا اشترطت المراه ان لا يتزوج عليها فالصحيح وهو قول المذهب انه يجب عليه ان يلتزم بهذا الشرط، شرط صحيح، يعني يرون ان هذا الشرط صحيح. كذلك لو اشترطت عليه ان يعطيها 100 دينار شهريا، شهريا تعطيني 100 دينار، شرط صحيح طالما انه ايش وافق على هذا الشرط. طيب اذا ما عنده يكون دينا عليه، يكون دينا طالما انه وافق على هذا الشرط. اشترطت عليه ان يحج بها كل سنه يلتزم، الا اذا امتنع لظرف. تعتمر بها كل سنه يعتمر بها كل سنه، كل سنه يشتري لها سياره يشتري لها ها يشتري لها سياره كل سنه اكيد بعد معك يشتري لها كل سياره كل سنه. المهم طالما ان الشرط وافق عليه ولا ينافي مقتضى العقد فلا بأس بذلك. إذن هذه الشروط تسمى أي شروط صحيحة. النوع الثاني شروط فاسدة مفسدة، فاسدة ومفسدة للعقد، أيضا تفسد العقد. منها الشغار، الشغار سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنه. الشغار هو التبادل، تبادل رأس برأس، يعني أن يأتي رجل إلى آخر فيقول له زوجني بنتك وزوجك بنتي وبدون مهر، بدل راس براس، خذ بنتي واخذ بنتك، مع ان الاصل في المهر لمن؟ للزوجه، لكن هذا ظلم هذه وهذا ظلم هذه، ما جعل مهر هذه زواجه بهذا ومهر هذا زواجه بهذا، واضح لنا؟ هذا الشغار محرم، محرم، والشرط فاسد والعقد فاسد، الشرط فاسد والعقد فاسد. مو شرط بنت، ممكن أخت، واحد يعطي أخته هذا يعطي بنته مثلا، طيب هذا لا يجوز، هذا بيع وشراء بالنساء، هذا محرم والعقد فاسد. إذن هذه شروط فاسدة مفسدة للعقد. كذلك المحلل، لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم بعد ذلك أتى برجل وقال له تزوجها لمدة شهر أو أسبوع أو ليلة أو أقل أو أكثر على أن تطلقها لي حتى تحل لي، هل سمى المحلل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل والمحلل له. طيب هذا العقد فاسد، هذا الشرط فاسد مفسد، شرط فاسد ومفسد العقد. كذلك المتعة، وهو أن يشترط معها على مدة معينة، هذا شرط فاسد ومفسد للعقد. إذن هذه الشروط إيش؟ فاسدة ومفسدة للعقد. النوع الثالث من الشروط شروط فاسدة غير مفسدة، شروط فاسدة غير مفسدة، مثل شرط أنه ما في مهر، قال تزوجني ابنتك ابنتك، قال نعم، قال بدون مهر، بدون مهر، قال ولو خاتم من حديد، قال ولا فلس ولا مهر، قال تم، فعقد على أنه لا مهر لها. هذا شرط فاسد لكن العقد صحيح، لأن المهر ليس من أركان النكاح ولا من شروطه. قالوا فالعقد صحيح ويلزمه المهر، يكون المهر دينا عليه لها. كم المهر يصير عاد؟ يسمونه مهر المثل، لها مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ مهر المثل يشوفون خواتها كم أعطاهن أزواجهن، يأخذ المتوسط. ما عندها خوات بنات عمها، ما عندها بنات عم عامة الناس، كم يدفعون مهر في الكويت مثلا؟ يلا من يقول لي الكويت كم المهر؟ ها 4000 المتوسط. طيب اللي يقول 4000 يرفع ايده، الكويت مشكله، بنزيد بنزيد مشكله، ماكم موافقين لك